سنن مهجورة. أود أن ننبه الإخوة إلى سنة في يوم الجمعة مهمة جدا، ألا وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه تقوم الساعة، وفيه خلق آدم، وفيها إلى أن قال: فأكثروا علي من الصلاة والسلام فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة والسلام عليه، أولا كلما ذكر، وثانيا تكثرون من ذلك في يوم الجمعة. والصلاة والسلام عليه يصلي الله عليك بها 10 مرات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وأفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتختصر في جملة واحدة كلمة أو جملة صلى الله عليه وسلم. هذا هو المأثور عن السلف والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.